العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب جديد هو كتاب الجهاد، فقد انتهينا من المناسك وأكملنا ما ذكره المؤلف من هدي وأضحية، وكان آخرها ما مر بنا في درس أمس وهو العقيقة. وقلنا إن العقيقة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عن الغلام شات، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات، وتذبح في اليوم السابع إن تيسر ذلك، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الحادي والعشرين. فإذا انتهى هذا اليوم ففي أي يوم جاء بعد ذلك، يعني بدون تحديد، التحديد للسابع ثم للرابع عشر ثم للحادي والعشرين ثم في أي يوم. وقلنا بأن على الأب أن يختار الاسم وأن يحلق رأس الغلام، أن يتصدق بوزنه ورقا، إلى غير ذلك من الآداب التي مرت بنا في درس أمس. ننتهي من هذا الفصل ونختم بذلك أو بالانتهاء منه كتاب المناسك، والذي يليه هو كتاب الجهاد، والمقصود به مقارعة الكفار وقتالهم وصدهم ومنعهم من التطاول على المسلمين أو النيل منهم أو التعدي على أراضيهم وأمكنتهم، وهو مشروع حتى أن أمهات المؤمنين سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ لأن الجهاد فيه الكر والفر، ولأن الجهاد فيه مقارعة العدو، ولأن الجهاد فيه قمع لشوكته. فقالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. لأن الجهاد الذي سألت عنه فيه قتال، فيه كر وفر، وفيه إقبال وإدبار. فقالت: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويبين لنا المؤلف رحمه الله الآداب المتعلقة بالجهاد، متى يكون الجهاد واجبا، متى يكون مسنونا، متى يكون فرض عين، متى يكون فرض كفاية، وماذا يعطى المجاهد، وغير ذلك من الأحكام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجهاد، مصدر جاهد، مصدر جاهد، أي بالغ في قتال عدوه وأجهد نفسه في النيل من العدو، أخذت أو قدم جهده وما يستطيع تقديمه حتى جاد بنفسه لأجل الله ولأجل نصرة دينه ورفع رايته. نعم. أي بالغ في قتال عدوه، وشرعا قتال الكفار، وهو وشرعا قتال الكفار. الجهاد مصدر جاهد، أي بالغ في قتال العدو، وشرعا قتال الكفار. وقتال الكفار هذا يتفاوت، أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مندوبا، وأحيانا يكون فرض عين، أحيانا يكون فرض كفاية. متى يجب على الإنسان أن يستأذن من والده ووالدته؟ وهل الوالد والجد، وهل الجدة والجد لهما أحكام الوالد والوالدة؟ هذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. نعم. وهو فرض كفاية. معنى فرض كفاية أنه إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا آثم الكل. هذا معنى فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا آثم الكل. بالنسبة لصلاة العيدين فرض كفاية، إذا ما صلى الناس صلاة العيدين، إذا ما صلى الناس صلاة العيدين يجب على الإمام أن يقاتله، وإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقي. عندنا الصلاة الفريضة هذا فرض عين، يجب على الإنسان أن يصلي، وإذا ما صلى فهو مسؤول أمام الله عز وجل ولا يسقط عنه. فيبين لنا المؤلف رحمه الله بأن الجهاد فرض كفاية، ومعنى فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. إذا تعطل الجهاد ولم يقم به أحد آثم الكل. مر بنا في درس الفرائض قلنا حكم تعلم مادة الفرائض، قلنا فرض كفاية. إذا وجد عندنا يعني في دراستنا للفرائض قلنا حكم تعلم هذا العلم فرض كفاية. إذا وجد في البلد من يقسم لنا التركة، هلك عن زوجة وابن، نقول للزوجة الثمن وللابن الباقي. هلك عن أم وابن، الأم لها السدس والابن له الباقي. هلك عن زوجة وأب، الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والأب له الباقي. إذا وجد من يفتينا في الفرائض ويقسم لنا التركات على حسب الأصول الشرعية أدى المهمة، وإلا أثم الكل، يعني يأثم الجميع لعدم معرفتهم بهذا العلم ولعدم إلمامهم بأحكامه، وذلك للحاجة الماسة. الجهاد يقول المؤلف رحمه الله فرض كفاية، وأحيانا يكون فرض عين على ما سيأتي. فرض عين إذا داهم العدو بلدا وجب على من يقدر أن يبادر بنفسه وأن يقدم نفسه رخيصة لأجل الله عز وجل ولأجل نصرة دينه. نعم. وهو فرض كفاية. والجهاد المشروع هو الذي إذا قاتل المرء يكون الهدف من قتاله أن تكون كلمة الله هي العليا، أن تكون كلمة الله هي العليا. فهذا هو الجهاد الذي يكون في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم. وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس. إذا قام به من يكفي، يعني وجد فرقة تدافع عن الحدود وتصد عن الثغور وتحمي الدمار وتراقب العدو، إذا وجدت هذه الفرقة كفت، إذا وجد من يكفي سقط عن الباقي، وإلا يأثم الكل. نعم. Yeah. وإلا أثم الكل. ويسن بتأكد مع وجود من يكفي، يعني مع وجود من يكفي يكون سنة، مع وجود من يحمي الذمار ومن يقارع الأعداء ومن يصد الهجمات، مع وجودهم فإنه يسن أيضا. نعم. ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به، وهو أفضل متطوع. أفضل متطوع، فأنا أتطوع مثلا بالصلاة، وأنا أتطوع بقراءة القرآن، وأنا أتطوع بالبذل ومساعدة المحتاجين، وأتطوع بالجهاد في سبيل الله، فأفضلها هو التطوع بالجهاد، لأن الإنسان يجود بنفسه وهي أغلى ما لديه، يجود بنفسه ويقدمها رخيصة في سبيل نصرة العقيدة والذب عن المقدسات. نعم. وهو أفضل متطوع به. ثم النفقة فيه. ثم النفقة، أفضل ما يتطوع به الإنسان الجهاد. قلنا كيف ذلك؟ لأن أغلى ما على الإنسان دمه، يقدمه في سبيل الله عز وجل ولنصرة دينه ولنصرة عقيدته. ثم بعد المشاركة في الجهاد يليه من أفضل الأعمال البذل، أن يقدم للمجاهدين، أن يقدم للمجاهدين في سبيل الله، وأن يبذل لهم ما يحتاجونه من لباس وطعام وجميع ما يحتاجون إليه. نعم. ويجب الجهاد إذا حضره، أي حضر صف القتال. ويجب، متى يكون الجهاد واجبا؟ إذا حضره، إذا أنت موجود وبدأت المعركة أصبح الجهاد واجبا، لأن انصرافنا عنه مع حضورنا له فيه خذلان لمن يجاهد، وفيه خذلان لمن يقارع، فيجب حينئذ إذا حضره الإنسان، إذا حضر صف القتال. نعم. أي حضر صف القتال أو حضر بلده، أو حضر البلد، يعني حصل مهاجمة من الكفار للمسلمين، أصبح الجهاد واجبا. إذا هاجموا بلد أصبح على أهل البلد، أو أصبح الجهاد على أهل البلد واجبا. نعم. أو احتيج إليه، يعني ولي الأمر استنفر الناس، قال نريد أن يتقدم من صفته كذا وكذا، وأنت منال تلك الصفة، فإذا دعا ولي الأمر للجهاد وجب أن نلبي نداءه وأن نطيع أمره وأن نمتثل ما طلب وأن نجود بأنفسنا رخيصة لأجل الله وللدفاع عن دينه وعقيدته. نعم. أو استنفره الإمام. استنفره، يعني الإمام طلب منا، يجب علينا طاعته. نعم. حيث لا عذر له. نعم. لا عذر، أنا معذور لأني مريض، معذور لأني أعمى، معذور لأني أعرج ولا أستطيع، إذا أنا غير مكلف. لكن إذا لا عذر ودعانا الإمام فإن الطاعة واجبة، ولا يحل لنا التريث، أو لا يحل لنا عدم الإجابة. إذا دعانا ولي الأمر فيجب علينا طاعته إذا لم يوجد عذر، فإذا وجد عذر شرعي من يمنع من المشاركة فنحن معذورون. نعم. لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، يقول إذا حضر، يعني قال يجب في الباب الأول، قال إذا حضر صف القتال، ما الدليل على الوجوب؟ الدليل إذا لقيتم فئة فاثبتوا. نعم. وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وهذا إذا دعا ولي الأمر وقال لنا انفروا يجب علينا أن ننفر. نعم. وإذا نودي الصلاة جامعة. وإذا نودي دعانا ولي الأمر للاجتماع في المسجد في ساحة كذا في مكان كذا ليخبرنا بما عزم عليه من تسيير كتيبة أو معسكر أو فرقة أو لواء إلى مكان كذا، وجب علينا أن نحضر هذا الاجتماع وأن نلبي ما طلب منا ولي الأمر. نعم، لأنه أمرنا بطاعة ويجب علينا طاعته. نعم. وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. يعني يجب على الإنسان أن يبادر ولا يصح له أن يتأخر عن الإجابة إلا لعذر شرعي. نعم. وتمام الرباط أن يكون الإنسان في مرابط، أن يكون الإنسان في ثغر. يقول تمامه 40 يوما ويصح، وإذا رأى ولي الأمر أن يبقى الإنسان أكثر من 40 يوما أو أكثر من 4 أشهر أو أكثر من 4 سنوات فهذا يقدره ولي الأمر وتجب طاعته. والرباط إذا لم يكن هناك حاجة ملحة، لو رابط الإنسان يوما أو يومين أو 3 أو أسبوع فله أجر تلك المرابطة. نعم. وتمام الرباط 40 يوما. نعم. لقوله عليه السلام تمام الرباط 40 يوما. نعم. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. يبين لنا الرباط لزوم التغر، يعني نقف على الحدود، على الحدود، على حدود بلدنا مع حدود البلد العدو، فهذا هو الرباط. الرباط أن يلزم الإنسان الثغرة بحيث يحافظ على هذا المكان لأجل ألا يؤتى المسلمون على غرة، لأنه إذا تركت الثغور دخل الأعداء بدون أن يكون لدينا دراية، لكن المرابطة بالثغور من الأهمية بمكان وفيها الأجر والثواب الوافر والغنيمة الكبيرة. نعم. والرباط لزوم ثغر للجهاد مقويا للمسلمين، يقوي المسلمين، لأنه ما يمكن يأتون إلا عن طريق الثغر هذا، فإذا وجد في الثغر من يرابط يصد تلك الهجمات ويمنع التسرب منهم ويمنع أن يدخل إنسان بطريق الخفاء، فنكون على علم بتحركاتهم بالثغر أو بالمرابطة بالثغر نكون على علم بتحركات الكفار. نعم. مقويا للمسلمين، يقوي المسلمين. نعم. وأقله ساعة. نعم. وأفضله بأشد الثغور خوفا. وأفضله يعني إذا كان من جهة الشمال عندنا كفار بيننا وبينهم عداء، ومن جهة الجنوب كفار أيضا وبيننا وبينهم عداء، لكن الهجمات التي تأتي من الشمال أكثر، فالمرابطة في الشمال أكثر أجرا. إذا كانت الهجمات التي تأتي من الجنوب أكثر، فالمرابطة في الجهة التي من الجنوب أكثر أجرا. نعم. وأفضله بأشد الثغور خوفا. نعم. وكره نقل أهله إلى مكان مخوف. إذا كان الحد بيننا وبين الكفار من جهة الشمال مخوف، إذا كان الحد بيننا وبين الكفار من جهة الجنوب مخوف، فالذي فيه خوف يكره للإنسان أن يأخذ معه أهله. ليه؟ لأنهم على خطر، لأنه قد تسبى النساء وقد تسبى الذراري، فالإنسان يقاتل وحده، فوجود النساء ووجود الذرية ليس فيه مساعدة للمجاهدين، فيكون نقلهم نقل النساء ونقل الذرية إلى المكان المخوف فيه خطر عليهم، فيقول ويكره أن ينقل أهله إلى مكان مخوف، بل يجعلهم بعيدين عن الخوف وفي مكان آمن ويجاهد بنفسه، لأن وجوده هو في المكان المخوف فيه صد للأعداء وقمع لشوكتهم ودحر لاعتدائهم، لكن وجود النساء ووجود الأطفال لا فائدة من ذلك، فيقول يكره نقل الأهل إلى مكان مخوف. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا إذا كان أبواه عنده أب شيخ كبير، عنده أم امرأة طاعنة في السن تحتاج إلى الخدمة وتحتاج إلى الرعاية وتحتاج إلى كذا، فليس له أن يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. وأما إذا كان جهادا واجبا فإنه يجاهد بدون إذنهما، يعني إذا دعا ولي الأمر، إذا استنفرنا الإمام وطلب منا أن نتحرك، فهذا لا يحتاج إلى إذن أب ولا إذن أم. لكن عندما يكون الجهاد بالاختيار وعندما يكون تطوعا، يعني من أراد فله أجر ومن لا فلا إثم عليه، ففي هذه الحالة لا يتقدم الإنسان ويسجل نفسه في هذا إلا بعد الاستئذان من الأب أو الأم، فإذا كان بحاجة إليه بقي عندهما، لأن خدمتهما ورعايتهما فيها الفضل العظيم. وجاء رجل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتتب في غزوة، فقال أحي أبوات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، أي قم بشؤونهما واحرص على القيام بحاجتهما، وهذا فيه الأجر والثواب. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله عليه السلام ففيهما فجاهد. ففيهما يعني في أبيك وفي أمك جاهد، لأن بقاء الإبن لديهما قد يحتاجان إليه في طعام، في شراب، في نوم، في لباس، ولا يرعى الأب والأم مثل الإبن، لا يمكن أن يقوم بذلك جار ولا صديق ولا قريب ولا خادم ولا سائق، وإنما الإبن هو الذي يتولى هذا الأمر، وقد قال عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد. صححه الترمذي. ولا يعتبر إذنهما لواجب. ما يعتبر، ما إذا دعانا ولي الأمر، دعانا الإمام للجهاد، ما نقول الأب هل أذن أو ما أذن، الأم هل هي بحاجة ولا بدون حاجة. فإذا وجب علينا، يعني هاجم العدو، دعانا ولي الأمر، أصبح الجهاد فرض عين، فلا اعتبار بإذن الأب ولا بإذن الأم، وإنما الاعتبار بإذن الأب وإذن الأم إذا كان فرض كفاية. نعم. ولا يعتبر إذنهما لواجب. نعم. ولا إذن، ولا الأب مات، الأم ماتت، بقي عندنا الجد والجدة، هل الجد والجدة لهم أحكام الأب والأم؟ قال لا، لا يعتبر، لأن الأب له وضع خاص والأم لها مكانة خاصة تختلف عن مكانة الجدة، فيقول لا يعتد أو لا يعتبر إذن جد ولا جدة. نعم. ولا إذن جد ولا جدة. وكذا لا يتطوع به مدين آدمي ولا وفاء له. ولا لا وفاء له. يقول هنا إنه إذا كان الجهاد واجب ما ينظر الإنسان إلى شيء، على طول يقدم ويسرع ويبادر ويلبي النداء ويمتثل الأمر إذا دعاه ولي الأمر. طيب إذا كان الجهاد تطوعا وليس واجبا، قال إذا عنده أب أو أم يستأذن من الأب والأم، إذا عنده أب أو أم يستأذن من الأب والأم، ولا عبرة بالاستئذان من الجد والجدة لا. طيب قال ما عنده أب ولا أم ولكن مدين، فلان من الناس يريد منه 5000 ريال، فلان من الناس يريد منه 10000 ريال، فقال لا يذهب حتى يستأذن من صاحب الدين، لأنه إذا ذهب قد لا يعود، فيبقى الدين في ذمته، فلا يذهب إذا كان مدين إلا بعد الاستئذان من صاحب الدين. إذا كان مدين ولا وفاء له، لكن إذا كان مدين ب5000 ريال لكن عنده التركة مثلا 100 ريال 100000 ريال، إذا كان مدين ب10 وعنده التركة 200000 ريال فهذا لا يحتاج إلى استئذان. لكن إذا كان مدين وليس لديه وفاء فلا يذهب إلا إذا أذن له صاحب الدين. نعم. إلا مع ولا وكذا لا يتطوع، وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له. لا وفاء له. أما إذا كان عنده وفاء فلا ينظر إلى الاستئذان. نعم. إلا مع الإذن، يستأذن من صاحب الدين ويقول هل تأذن لي أن أذهب إلى الجهاد، فإن أذن له ذهب وإلا فلا، لأن ذهابه دون الاستئذان قد يكون سببا في ضياع الدين وهو مطلوب منه. نعم. أو رهن. أو رهن. إذا كان عنده مدين هو لكن عنده عقار، فقال لصاحب لصاحب الدين أعطيك الصك في الأرض الفلانية، أعطيك الصك بالبيت الفلاني، أعطيك الذهب الفلاني، رهن عندك، فإن عدت فكذلك سددتك، وإلا فهذا رهن لديك. ففي هذه الحالة لا يحتاج إلى استئذان إذا كان عنده رهن يغطي قيمة الدين. نعم. فشريعتنا الإسلامية كفلت الخيرات والسعادة والإطمئنان وأداء الحقوق على الوجه الأكمل. فإنسان يريد يقاتل، إذا قاتل، إذا كان القتال قتال العدو يترتب عليه ضياع لحقوق الآخرين فلا، إلا في مسائل قال إذا كان عنده تركة ويعرف أن عنده مبلغ يغطي، ثانيا ما عنده تركة وإنما عنده عقار وعنده ذهب قدم رهنا، ففي هذه الحالة يذهب دون الاستئذان من صاحب الدين. نعم. أو كفيل مليء. أو كفيل مليء. إذا وجد كفيل مليء فإنه يؤدي. نعم. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير. ونعرف قصة عمير بن وهب عندما هم بقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان مستندا إلى الكعبة ومعه عدد من كبار القوم من الكفار، فقال بينهم لولا دين علي وعيال لدي لذهبت إلى مكة إلى المدينة وأرحتكم من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم عيالك عيالي والدين الذي عليك أن ألتزم به. قال إذا خلاص، فما كان منه إلا أن ذهب ويريد اغتيال المصطفى عليه الصلاة والسلام، فذهب إلى المدينة وأناخ راحلته عند باب المسجد، فشاهده عمر رضي الله عنه قال هذا عمير بن وهب والله ما جاء به إلا شر، ما جاء به إلا شر، فأخذ بتلابيبه وأدخله المسجد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما جاء بك يا عمير؟ قال: الأسير الذي لديكم. وكان ابنه أسير، وجاء كأنه يريد أن يتفاوض على إطلاق الأسير، وهو يريد اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أتيت لأجل ابني الذي لدي. فقال: أما جلست أنت وفلان وفلان عند الكعبة وقلت لولا أن علي دين ولولا عيالي لفعلت كذا وكذا؟ فقال فلان: دينك علي وعيالك عيالي، فأتيت لهذا الغرض. فما كان منه إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأسلم. وبدأ يتعلم التنزيل، يتعلم القرآن ويتفقه في الدين. فالآن هنا يقول: إذا كان على الإنسان دين ولم يوجد كفيل فهو معذور، لا يذهب حتى يسدد ما عليه. نعم. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب. يتفقدهم، وكان عليه الصلاة والسلام يستعرض الجيوش إذا أراد في غزوة أو سرية، يستعرضه فلان يجيزه، فلان يمنعه لصغر سنه، لضعف بنيته، لعدم استطاعته، إلى آخره. فالإمام ولي